السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق وجهنم حق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. نستذكر في هذا المسجد بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. اسم هذا المسجد أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه، الأنصاري الخزرجي. ونستذكر أن له كان أنه كانت له عمامة حمراء، وكان عندما يلبسها كانت تدخل الرعب في قلوب الأعداء، وهي تعني أنا داخل إلى هذه المعركة إما قاتل وإما مقتول. وكان يتعمد أن يتبختر في مشيته أمام الأعداء. وجاء عن ابن هشام بن كثير في رواية عندهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله يبغض هذه المشية، التبختر، إلا في هذا الموضع. إن الله يبغض هذه المشية إلا في هذا الموضع، موضع عزة، موضع دب الرعب في قلوب الأعداء. فرضي الله عنه وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ثم ضرب لهم مثل في التوراة ومثل في الإنجيل. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بيجيك واحد بتفلسف بحط أنفه بإشي ما إله فيه، والصحابة وسيدنا معاوية وعلي، إشي ما إلك فيه يا أخي. الله سبحانه وتعالى قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، إشي ما إلك فيه، لا تدخل أنفك فيه. بدر عنهم بعض الأشياء، ولكن رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فصحابة رسول الله يجب أن نترضي عنهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. فتيجي أنت تدخل حالك فيما لا يعنيك، نقول لك ما إلك فيهم. الله سبحانه وتعالى اصطفى هؤلاء الرجال حتى يصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا أقرب مثل إنا إلك صاحب، وإجاك واحد قال لك صاحبك واحد اثنين ثلاث أربعة ما خلى عليه إشي، ما تتضايق؟ تتضايق، نقول له يا زلمة هذا صاحبي صديقي، هذا معي وين ما أروح وين ما بيجي. أنت لما تطعن فيه بتطعن فيي. وللرسول صلى الله عليه وسلم مثل الأعلى، لما تقول أصحاب النبي، مين هم أصحاب النبي؟ تربية النبي والذين جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت ما بيطلعك تحكي عنهم. معاوية رضي الله عنه وأرضاه قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها، وفلان وفلان وفلان أخطأ وفلان ما إلك فيهم يا أخي، خلص ما إلك فيهم، ترضى عنهم وبارك الله فيك، غير ذلك ما إلك. فإحنا موضوعنا اليوم طبعا نتحدث كثيرا عن الكذب وعن اللسان وفي الخطب وفي الدروس، لكن أنا اليوم آثرت أنه يعني أقرأ النصوص كما هي، نصوص من الكتاب والسنة وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اللسان عبارة عن شكفة لحمة، مش هالكبر لكنه فعال، فعال جدا. لسان، خلي اسمع النصوص بقى. قال الحق سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وقال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولعلنا في الجمعة القادمة إن قدر الله البقاء واللقاء أن نتحدث عن الكذب خصص، ونذكر أنواع الكذب وما هو الكذب ومتى يجوز الكذب إلى غير ذلك. وقال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم. لسانك هذا رح يشهد عليك. طبعا الآن في شهاد عليك، وفي رقيب، وفي عتيد، وفي حفظة، وفي ملائكة، كله رح يشهد عليك، فأنت يعني رح تعترض، فيقول لك الحق سبحانه وتعالى بما معناه: سوف أنطق جسمك، إيدك وفمك وأذنك وعينك، شو اللي كنت تعمله، وكفى بذلك شهيدا. يعني أكثر من أنه جسمك يشهد عليك فيه، ما في. لما إيدك تقول هاي أنا سرقت فيها، وأنا هاي ضربت فلان فيها، وأنا وأنا وأنا، ويجي لسانك حكيت عن فلان وا وا وا، وإنت مش قادر عليه. الآن هو الله سبحانه وتعالى يعني أعطاه الحرية يتكلم، وإنت لا تستطيع أن تكبح جماح هذا اللسان والرجل. ذهبت إلى المقهى الفلاني، إلى الكبرية الفلاني، إلى الخمارة الفلانية، إلى لن تستطيع أن تردها. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الجلد رح ينطق عليك، عينك، أنفك، ذانك، كل شيء، رجلك، أبدا ما رح يظل فيك عضو إلا رح يتكلم. وقال الحق سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال الحق سبحانه وتعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، اسمع بالله، وتحسبونه هينا، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يا شيخ كلمة نتساير نحكي بنسولف ساعة وساعة، شو بتحكي؟ شو رأيك بفلاني؟ الله يسر عليها، وصلت الفكرة، خلاص وصلت، بدون انت حكيت حق صح، انت دعيت، لكن الهدف معروف. لما قلت بهالأسلوب الله يسر عليها، إذن عندها أمور فلان أزل ما بدي أحكي عنه، خلاص وصلت الفكرة. ما انت وصلت الفكرة، فكل كلمة راح تحاسب عليها. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أو فلانة الله يسر عليها، هاي إشارة اعرف إنه في بلاوي. الله يسر علينا طبعا. ففي ناس سبحان الله ما بعرف، هو جهل، هو تعمد، له يا شيخ له، بدنا نسولف، تسولف أعراض الناس يا رجل، كيف لهم أعراض؟ إلك كمان أنت أعراض. والقاعدة يعني مع أنه عليها ملاحظات وإلى تفصيل وإلى تفسير وإلى شرح، كما تدين تدان، إلى تفصيل طبعا، بس هذا ليس وقته يعني. فأنت يا أخي تعامل مع الناس بأدب وباحترام، ما تحط بذمتك. في ناس ذمته كوشوك، والله ما بوفر لا القريب ولا البعيد ولا الصغير ولا الكبير، نازل جرم. في ناس هيك، في ناس موجودين على هذه الحياة يعني نسأل الله العفو والعافية، عبارة عن ابتلاء. كل واحد فينا يقعد يصفن إلا ما يلقى له واحد ابتلاء من قرايبه، من جيرانه، من زملائه في الشغل، بتقول زم هذا الإنسان مش طبيعي، مش عارف كيف بدي أتعامل معاه. في ناس والله يا أخوان بتحترمه ما بتخلص، ما بتحترمه ما بتخلص، بتزوره ما بتخلص، ما بتزوره ما بتخلص، تعطيه قروش بلكي يعني تهاد وتحابه ما بتخلص، ما بتخلص معاه في أي وجه من الوجوه، خلص ابتلاء. فهذا بتقول أنا سلمت وتحمله وربنا يأجرك. قال الحق سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أبدا كل كلمة رح تطلع منك رح تسجل عليك. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. استطراد كمان بنأكد عليها دائما، الله يظلم كما ظلمني، الله ليس بظالم. قال الحق سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ففي ألفاظ خطأ يا أخي، لا تحكيها، إن الله لا يظلم الناس شيئا، الله ليس بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. فننتبه لألفاظنا. قال الحق: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل مسجل، كل موجود. الآن هذه الآيات من القرآن الكريم. الآن نذكر بعض الأحاديث من السنة النبوية، ونرجع نؤكد للناس اللي اجوا جداد، قلنا دائما احنا نتحدث في الخطب في الدروس عن اللسان، نتحدث بشكل يعني مفصل، لكن آثرت اليوم أن أنقل النصوص كما هي حتى تكون يعني أقوى وأبلغ. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا يا أخوان نستذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يعني لا يعطي لها بالا، كلمة زي الله يستر عليها وزي يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة يعني ممكن تكون الكلمة أقوى من الرصاصة بعض الحالات. نعم، معقول. شفت مرتك، هاي أقوى من الرصاصة. خلص يا أخي ما فيش داعي أكمل، شو شفت عليها يا زلمة، احكي شو شفت. إيش؟ والله فت على مقهى أو فت على كوفي شوب وشفت بنتك. طب يعني كمل، إيش شو يعني في كلمة أقوى من الرصاصة، حطها بقلبه وراح. طب شو إذا ما احكي شو في ناس هيك يعني يتعمد يتلذذ. والله يا إخوان موجودين. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجا، كيف بدي أنجو من هذه الحياة، كيف بدي أنجو من هذه الحياة؟ قال: أمسك عليك لسانك. وعبروا مشايخ الكبار: لسانك إحصانك، إن صلت وصانك وإن هنت هانك. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، يعني ابلش بحالك الفحوة، ابلش بحالك، ما إلك بالناس. وسأل سفيان بن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن أخوف ما يخاف عليه، يعني شو أنت يا رسول الله بتخاف علينا، أكثر ما بتخاف علينا منه شو هو؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال: هذا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج، الفم والفرج. ولما سأل سيدنا معاذ صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، وسأله عن أمور عظام، ثم قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ أعطيك الزبدة. بعد ما قال له الإسلام رأس الأمر، وعمود الإسلام الصلاة، وذروة السلام الإسلام الجهاد، أعمال عظيمة صح؟ طبعا الإسلام أعظم نعمة أنعم الله تعالى بها علينا. عمود الإسلام الصلاة، والقدام بيعرفوا عمود البيت أهم شيء بالبيت، إذا شلنا العمود تقع أو بتضلها مخلخلة، يعني ما دام أنت شلت الواسط أو العمود الوسط البيت بصير في البيت مشكلة. وذروة سنام، أعلى إيش بالجمال ذروة سنام اللي هو الجهاد. طب شو أعظم من هاي الأمور كلها؟ أو كيف يعني بدي أحافظ على هاي الأمور كلها؟ قال: كف عليك هذا. سيدنا معاذ استغرب، قال: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني إحنا نؤاخذ إذا تكلمنا؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. اللسان هذا بده ربط، يعني بده ربط. نختم بآخر حديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أيوة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اسكت، إما بتحكي خير وإما بتسكت. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. الله يبارك فيك.